السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. موضوع النهاردة موضوع شائك للغاية، وهو أنا بتخيل، والناس مسيطر عليها كده الفيسبوك، بتخيل يعني لو تخيلوا، تخيلوا ما بالتخيل، لو انت بتكستمايز الدين بتاعك. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتعمل اعلانات يقول لك، وانت بتعمل الاعلان كده قول لي انت عايز تعلن لمين، قول لي انت عايز سنه يكون كام، ولد ولا بنت، أباف كذا ولا من كذا لكذا، بيشتغل ايه، مدينة ايه، فتفضل تكستمايز اللي انت عايزه وتقوم داخل عامل هابد الاعلان بتاعك. لو مش اعلان، والناس اللي بتلعب بلاي ستيشن ساعات بيكستمايز لعيب، يفضل يكستمايزه ويزبطه، يعمله على مزج، يعني يفصله. انا بسأل سؤال والله، لو احنا كنا عندنا الاوبشن ده كنا هنعمل ايه؟ كنا نلغي ايه؟ يعني تخيل كده كان ممكن تلغي ايه؟ يعني انا فعلا بتخيل ان في ناس هتقول والله انا هلغي غض البصر وانا هلغي السرقة، وده يلغي الزنا، وده يلغي انا اتخيل ان في ناس هيبقى عندها هذه الجرأة. كنت متردد اقولها ولا ما اقولهاش، لا لا لا هي تتقال، هذه الجرأة. ولكن اقسم لكم بالله العظيم، اقسم لكم بالله العظيم بعض الناس هتقول لك لا انا عايز ديني يبقى زي ما هو كده، زي ما هو كده، مش عايز فيه اي حاجة تانية. طب مش عايز تزود حاجة اطلاقا، انا عايزه زي ما هو، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايزه زي ما هو. وانا متأكد، لان في ناس فيها خير وقلوبها مليانة خير وعلى ديانة بجد، وعلى ديانة بجد بجد بجد بجد بجد، يعني مش بيمثلوا علينا ان هم على ديانة، لا لا، هم بجد على ديانة وبجد بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وبجد مقتنعين بكل تفصيلة من تفاصيل الإسلام، مقتنعين بكل تفصيلة من تفاصيل الإسلام. وفي ناس لها تعليق على حاجات، على ذلك تيجي تقولي لا مش قصدي تعليق، لا هو تعليق، لها تعليق، او في حاجات مش حباها، او تيجي تقول لي صحيح كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اقول لك صحيح، بس اللي نزلت عليهم الايه دي قتله، اللي نزلت عليهم الايه قتله، وسلموا القول الله عز وجل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. سلموا ان لو حتى نحن قلوبنا لا تميل الى هذا الامر فطرة، لان الانسان متشبث بالحياة، الا اننا هقاتل في سبيل الله لاني مسلم. فكونك ان انت تبقى مسلم بس عايز تكستمايز، عايز تفصل دين جوه الاسلام، دي فكرة بالنسبة لي مرعبة، ومفترض انها تكون بالنسبة لك مرعبة، لان انت كأنك بتعمل حاجتين عكس بعض. الاولى انا مسلم، يعني ايه مسلم؟ يعني سلم نفسه لله عز وجل فهو مسلم، قالوا سمعنا واطعنا بس. طب النموذج الثاني لا عنده تعليق. طيب تيجي تقولي ده ليه متضايق، اقول لك لان التناقض ده بقى موجود إلا من رحم الله يعني، بس ولكن بقى موجود في أغلب المسلمين. زي إيه؟ زي إيه؟ يا جماعة إحنا بنتربى في بيوت أو في بيوت بتربي عيالها الأب يقول للابن أنا والدك وإنت لازم تبرني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويفضل يقول له آداب وأحاديث وصور وآيات بتتكلم عن بر الوالدين، ثم في نفس الوقت هو كأب بيأمره بالمعصية ويبتزه بأمره بالمعصية، يبتزه بأمره بالمعصية إن هو لازم يطيعه لأن في حاجة اسمها بر الوالدين. فيبقى الولد قدامه أو البنت قدامها بابا بيقول لي أعمل حاجة حرام، وربنا بيقول لي أسمع كلام بابا، فربنا قال لي أسمع كلام بابا، وبابا قال لي ما اسمعش كلام ربنا. أنا بس عايزك تخيلوا الموضوع ده. لا لا لا، الموضوع ده مهم جدا، محتاج يترسل. لا دي القهوة دي ممكن تقع. بصوا بصوا، عايزين قلم. مفيش قلم؟ اكيد في قلم ان شاء الله يعني. بسم الله. ادي القلم. بص، الموضوع ده مهم جدا. احنا عندنا الله اهو، تمام. الله قال لي احسن واطيع ابي اهو، بابي بابا بابا اي حد، لو الراجل يعني اللي اتجوز ماما فجيت انا ده. حلو. بابا بقى قال لي حاجه معينه، الحاجه دي ربنا بيقول لي عليها لا، ربنا بيقول لي عليها لا، فاقوم انا جاي اقول لبابا ربنا بيقول لي لا، فيقوم قايل لي اسمع كلامي انا، مضمون الكلام وما تسمعش كلام ربنا. طيب يبقى انا الموضوع الفلاني ده، تمام، ده اللي ربنا قال عليه لا، انا مش هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى بيه، صح؟ ومالا هسمع ايه؟ فمش هسمع كلام بابا برضو. فهمتوا حاجة؟ يعني اما يكون الاب عايز يكستمايز، يفصل دين، يخليه في البيت يأمر وينهى ويطاع بإذن الله، طاعة لربنا سبحانه وتعالى، طاعة طاعة، انت بتبرني يا ابني وبتسمع كلامي عشان ربنا، في نفس الوقت الأب فيه بيقول للابن بتسمعش كلام ربنا، ده اسمه ايه؟ فيطلع الولد ده يكبر شوية يلاقي ابوه بيقول له اعمل لي كذا، اشتري لي سجاير، افتح لي القناة الفلانية، نزل لي الابليكيشن الفلاني اللي بينزل افلام فمفيش بقى حلال وحرام، ومفيش غض بصر، ومفيش ومفيش ومفيش الحاجات دي، فبيتكسر قدامه. يجي بعد كده يحصل مثلا موقف معين، ان عندنا في البيت مثلا او في العيلة فرح، فالفرح حلال، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وان اتنين يتجوزوا ده على سنه. وانا النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا اتزوج النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالاعلان بالفرح والوليمه للفرح، فاحنا نعلن ونولم وضرب ضف وكل الحاجات اللطيفه دي، كل الحاجات الخليط اللطيفه دي جميله حلو. طب والدين معاك فيها، بس يجي بقى الدين يقول لك ما تفرحش بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه. خلي بالك اختلاط محرم لا يجوز، لبس غير جائز من النساء لا يجوز، راقصة لا يجوز، ترقصوا مع بعض لا يجوز. الحاجات دي تمام، واحنا نكون بنعمل كده. فيجي ابن يقول لبابا بابا مش عايز احضر، ليه؟ عشان في مخالفات. ولد انت متشدد، ليه انا متشدد بابا؟ ليه؟ هو انا لو ما عملتش الحرام ابقى متشدد؟ طب مين اللي فاهمك كده؟ عشان انت لازم تطيعني لان انا باباك، وانت لازم تطيعني، وما تنساش ان دي صلاة رحم. تخيل معايا ان هو بيبتزك للمرة التانية وانت بتبتز دينيا للمرة التانية. ان المرة الاولانية كان بيقولك روح اشتري علبة سجاير، اعمل الحرام بحجة بر الوالدين وده حرام. مرة التانية بقيت عشان تصل الرحم لازم تعصي ربنا برضو. طب هو مين اللي قالك يصل للرحم؟ ربنا. بس قالك ما تعملش الحرام، هو بيقول لك لا يوصل بالحرام. طب ما هو اللي امر في دي نهى عن دي، يبقى انا مفترض اخد الامر والنهي. تقول له ما انت لو يقولك ايه، ما انت لو ما حضرتش يبقى ما وصلتش الرحم. لا انا ما وصلتش، مش ما وصلتش الرحم، انا كنت عايز اوصل للرحم بس هم منعوني بالفعل المحرم، هم منعوني. فتبقى عايز تقول له انت بتكستمايز دين، انت كده بتكستمايز دين، بتفصل دين على مقاسك، عايز تعمل دين انت ده. برضو من الكستمايزيشن اللي بتحصل لاقي واحدة مع احترامنا الشديد لكل الناس، كل الناس دخلت الجامعة وجاء شاب زميلها نظرة ثم كلمة ثم جملة ثم محاضرة ثم حوار ثم نقاش ثم اتصال ثم علاقة وحب وحشتيني وبحبك وانت فين. الولد ساعات يكلمني في التليفون يقولي السلام عليكم، انا فرجت على مقاطع لحضرتك او حضرت الدروس لحضرتك، وانا البنت بتكلمني وانا عرفت خلاص ان انا بعمله ده محرم وقررت ان انا بطله والعلاقه دي محرمه وقررت ان انا بطلها. بالمناسبه او البنت اللي تتكلم، او البنت اللي تتكلم حلو. فبعد كده هو تيجي البنت او الولد اللي بيتكلم يعني يقول لك ايه، بس الطرف الثاني عمال يقول لي دين ايه يا ابو دين، دين ايه اللي بيقول لك تكسر قلب، دين ايه اللي بيقولك توعد وتخلف، دين ايه اللي بيقولك تغدر وتجرح، دين ايه اللي بتقولك تعمل وتعمل. انا مش لاقي حاجتين تانيين، بس دين ايه اللي بيقولك كده؟ طيب امال الدين بيقول ايه؟ الدين بيقولك ان انت تكون واقف تحافظ على مشاعري، الدين بيقولك ان انت ما تجرحنيش، الدين بيقولك طيب يعني خلاصة الدين بيقول لنا ان احنا نكمل في الصحوبية بتاعتنا؟ يعني افهم يا افهم والله، يعني الدين بيقول ان احنا نكمل؟ يعني دي علاقة ربنا يرضى عنكم يعني دي تمام؟ يعني ده مش حرام؟ يعني بحبك وحشتيني ونخرج مع بعض ونتفسح ونمسك ايه؟ يعني الكلام ده طلع حلال، وطلع حلال ليه؟ عشان في حاجة تانية اسمها ما تغدرش. ما اغدرش بمين؟ انا بتوب، كل اللي فات ده حرام، كل اللي فات ده لا حق فيه اصلا، لا حق فيه. ايه ده يعني يسيبها؟ يعني تسيبه ليه؟ عشان ربنا. انما تحس ان هو بيلوي نفس نظرية اسمع كلام ابوك واعمل له الحاجة الحرام اللي هو عايزها، اوصل الرحم واعمل الحاجات الحرام اللي هي عايزها، ما تغدرش واسمع كلام ربنا واعمل الحرام اللي صاحبتك ولا صاحبك. مين اللي قال كده؟ يعني يعني ازاي يعني جت في دماغنا ازاي ان احنا بنجيب الحاجتين اللي دونت ميكس ونحطهم في حته واحده؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ برضو من ضمن الحاجات تلاقي شاب او بنت مش بتصافح، فيجي حد يصافحها فتقوم تقول له انا اسف ما بسلمش، او يقول لها مثلا انا اسف ما بسلمش، فيقوم حد قايل له يعني انت لما ما سلمتش بقيت كده من المتقين، ولما احرجتها وخليت شكلها وحش كده انت ما بعملش حاجه وحشه وكده انت رضيت ربنا؟ انا اسف على راسي. هي مدت ايديها وصافحت وده حرام. انا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او هو سمع او هي سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان يطعن احدكم بمخيط في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. فلما سمع الحديث قرر ما يسلمش، قرر ان هو يمشي كلام ورا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اصافح النساء. قال لك لا انا خلاص انا همشي زي النبي صلى الله عليه وسلم ومش هعمل ده، والجمهور قال بالتحريم والموضوع بالنسبه لي منتهي وانا مش هعمل كده، خلاص اسلم ولا ما اسلمش؟ لا مش هسلم. طيب يقوم جاي حد يبتز بالدين بالدين يقول له بس الدين ما بيقولش ان انت تحرجه. طب ما انا ما احرجتوش، انا قلت له انا اسف ما بسلمش. طب امال الدين بيقول ان انا اسلم؟ يعني امال الدين بيقول ان انا اسلم؟ برضو عايزين نكستمايز دين. يعني انا عايز افصل دين على ما. طب احنا زانقين نفسنا في دين الاسلام ليه والله؟ طالما هو انا مش مقتنع بيه مثلا، يعني طالما في حاجات اجتماعيه كتير قوي في الاسلام انا مش مقتنع بيه، انا ازنق نفسي في الدين ده ليه؟ حاجه كمان من اشنع الحاجات اللي بالنسبه لي، يقولك ده ولد متربي وعلى خلق ودي بنت متربية. انا اسف انا اسف انا اسف والله العظيم. طب والله العظيم انا بموت فيكم في الله، تمام؟ يعني مش بحبكم في الله، انا بعشقكم في الله. السؤال، انا لو في واحد دلوقتي راجل كبير اكبر مني وقال لي يا محمد تعالى وطنشت ما بصتلوش اصلا، يا محمد حط البتاعة دي هنا وبتاع، يا محمد تعال، كل ما ينادي عليه ما روحلوش. هل انا كده متربي؟ بكل صراحة لا، الحمد لله عمري ما عمل كده، عمري ما عمل كده، عمري ما عمل كده. فاكر وانا صغير، الله يبارك في امي والله، الست دي عظيمة والله العظيم، الله يبارك في امي، تمام؟ من الحاجات اللي كنا مثلا نبقى راكبين الترام عندنا في اسكندريه، كنا ساعات نروح النادي بالترام قبل ما امي يبقى معاها عربيه وكده، فكنا بنروح بالترام. فكان مثلا راجل كبير قاعد، الراجل الكبير واقف وانا قاعد، تمام؟ فتقوم موقفاني والراجل الكبير يقعد وانا اقعد على حجرها او افضل واقف، ما انا عيل صغير بقى، تمام؟ النهارده اقسم بالله ساعات نفس الموقف ده بيحصل، وتبقى حد واحده ده موقف لسه حاصل على فكره امبارح مثلا، تمام؟ وحد حاطط شنطته وفي راجل واقف، لا انا ما شيلش الشنطه عشان انت تقعد. ده احنا والله احنا الاخلاق مش تحت الارض، احنا تحت البلاليع. البلاليع في تحت، انا اكيد مش عارف في تحت البلاليع او جوه البلاليع، تمام؟ والاسم ان احنا في نادي السوشيال ستاندرد بتاعه عالي، لا سوشيال ستاندرد ولا اخلاق ولا بني ادمين، ده احنا ناكل نشرب عصير برسيم بعد كده. بس ماشي، وين كنت بقول ايه؟ فواحد بينادي عليا مره واثنين وثلاثه واربعه، انا اللي اعرفه، بصوا بصراحه يا جماعه انا اللي اعرفه، ان لما واحد ينادي عليه واحد كبير وما يعبروش، بلاش كلمة ما يعبروش عشان ما بقاش بأفور، يتجاهلوا، بلاش كلمة يتجاهلوا عشان ما بقاش بأفور، يطنشوا، بلاش كلمة يطنشوا عشان ما بقاش بأفور، ان هو يعتبر ان هو مش بينادي عليه، مفيش أحن من كده. هو الولد ده مش مؤدب، انا اسف، في سنة رباية ما تعملش، هي سنة كبيرة يعني، هي حتة حلوة مش سنة يا والله، لا هي حتة حلوة يعني، حتة لطيفة يعني، ما تعملش في التربية. تمام، اتنست اتنست. معلش في ناس بتسقط التربيه، يعني يجيب الابن وينسى ربي، يقول ياه ايه ده انا نسيت ربي، يعني ساعات بتحصل، ساعات بتحصل. بس انا بتكلم، طب انت ليه بتقول كده؟ انا اسف، اصل انا مش هينفع اقول بصوا يا جماعه بغض النظر عن الدين خلينا نتكلم بشكل انساني. لا، هو ما فيش حاجه اسمها بغض النظر عن الدين، انا مسلم، وبناء عليه بكل صراحه وبكل بساطه وبكل عفويه، لو حد كبير حد بيناديه بيتجاهله ده ليس من الادب، يساوي لو ان الله عز وجل جعل لك مناد ينادي للصلاه فتجاهلت هذا النداء انت مش مؤدب. فما اسمعش حد يقول بعد كده هو مؤدب ومحترم ومتربي جدا بس ما بيصليش او مقصر في الصلاه. لا، هو اصلا انا مش بفك الاثنين، مش بفك الاثنين عن بعض، انا مش بكستمايز دين. هو لو كان مؤدب كان اقبل على الكبير حين ينادي على الصلاه فقال الله اكبر الله اكبر، دي تخليني اسيب اللي في ايدي واقوم. ما هو الكبير نادى، الكبير جل في علاه، تمام، جعل منادي. فلما يجي حد بعد كده يجي يقول لي اصل مؤدب ومحترم و و و و و و و و وهي بنت مؤدبه ومحترمه ولكن ما بتصليش، انا اسف، مع احترامي الشديد، قال صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. تعرفين يا جماعه بالمناسبه، يعني تعرفين يعني ايه قد كفر؟ اهل العلم اختلفوا، احكي لك انا قصه حدوت. اهل العلم اختلفوا، قال لك ايه يا ترى كفر دي؟ يعني كفر كفر كافر يعني يخلد في النار، ولا كفر دي يعني كفر دون كفر؟ قال لك يعني ايه بقى كفر دون كفر؟ قال له يعني فاسق. قال لك يعني كافر مخلد في النار ولا ياخد احكام الفساق في الدنيا وقد يغفر الله عز وجل له في الاخره وقد لا يغفر؟ قال لك الجمهور انه في الدنيا فاسق وفي الاخره قد يغفر له وقد لا يغفر. طيب والراي الثاني قال لك لا، كافر كفر يخرج من المله. طيب يا ترى مين فيهم اللي صح؟ طب هنعرف امتى؟ يوم القيامه. يعني ايه؟ يعني لو انا ما بصليش يوم القيامة لو دخلت النار خلدت فيها هنعرف ان اللي كانوا بيقول ان هو كفر مخرج من الملة هم اللي صح. طب ايه ده يعني ربنا ما يغفر ليش؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى مش ربنا ما يغفر ليش، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر الكفر. تقولي ما هو مش كفر، ما قلت لك انا هفترض الافتراض التاني اللي هو مش رأي الجمهور. لو طلع ان مش رأي الجمهور هو اللي صح، هو اللي صح، يبقى الشخص ده هيخش النار مش هيخرج منها طالما عارف بفرضية الصلاة، تمام، بكل بساطة. طب افرض بقى رأي التاني هو اللي طلع صح، اقول لك يبقى في الدنيا هياخد احكام الفساق وفي الاخرة اما ان يغفر الله عز وجل له اما لا، دي بقى حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما نعرفهاش، يوم القيامة هنعرف، تمام. كل واحد ايه يبقى يبص على حاله، بس هو في الدنيا فاسق. ما انا ما بقولكش ان هو في الدنيا لوى يعني بقولك ان هو في الدنيا فاسق، يعني مش حاجة حلوة، مش حاجة حلوة خالص، تمام. فما تيجي تقولي انه محترم ومتربي وما بيصليش، متربي على ايه طيب الناس؟ ومين اللي ربانه وما بيصليش؟ على فكرة انا ما عنديش مشكلة مع واحد اتربى في بيت وهو فسد بعد كده، هو اصله طيب بس هو هو اللي اختار الفساد. انا بتكلم عن واحد سواء هو اختار الفساد فضيع تربيه ابوه وامه، او هو ما ترباش اصلا مع ابوه وامه على كده، ده احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حد بعيد قوي. تقوليش بقى متربي، متربي فين؟ كان الكبير حين ينادي المنادي بتاعه لا يلبي، يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز ايه؟ والله لسه النهارده كنت بشوف حته كده وبتاعت الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وبقول نفسي اعمل الدرس ده تاني، بس يعني جديد بقى 1444، يعني اللي هو انت ما بتصليش ليه؟ سؤال برضو والله كان يعني سؤال كان قديم بس لازم يستحدث، انت ما بتصليش ليه؟ بس في الجمله ما ينفع. تعرفين وفد ثقيف كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بص احنا هنسلم بس مش عايزين واحد واثنين وثلاث منها الصلاة. قال لهم لا خير في دين لا ركوع فيه. يعني مفيش خير في دين مفيش صلاة. كانوا عايزين يكستمايزوا برضو. ودي مشكلة. اقول لكم حاجة تاني. ناس ساعات اقسم بالله ده احنا بنشوف عجب. يجي حد يقول لك ايه؟ مثلا لما تثار فكرة بقى ايه المسلمين وغير المسلمين تمام؟ لما تثار مسألة المسلمين وغير المسلمين الفكرة فين؟ ان هو يجي يقولك ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم دينكم ولي ديني. ممكن سؤال؟ اسم السورة ايه؟ يعني اسم السورة ايه؟ اللي بيقول كده انا بسألك سؤال، اسم السورة ايه؟ سورة الكافرون. والله العظيم تعرف اول مطلع السورة ايه؟ قل يا ايها الكافرون. والاشنع اللي هو يجي يقولك ربنا سبحانه وتعالى اصلا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تمام؟ تقول له ده تخيير على سبيل التهديد، يقول لك ايه ده مفيش حاجه اسمها كده، التخيير عمله ما جه على سبيل التهديد. يقول له يا ابني ده انت متربي فيه، فاكر مامتك لك لما كانت بتخش عليك تقوم قايل لك بقول لك ايه يا محمود عايز تذاكر ذاكر مش عايز تذاكر انت حر. تفتكر ان انت ماما صح انا عايز ابقى حر انا مش عايز ذاكر، هتعمل ايه فيه؟ التخيير ده كان على سبيل ايه؟ التخيير ده كان على سبيل ايه؟ يعني تفتكر ربنا في القرآن وجنة ونار ويوم قيامة وشجرة الزقوم وانبياء رايحة وانبياء جاية وفي الاخر هيكون قايل لك تمام؟ لو عايز تؤمن تؤمن عادي، لو مش عايز تؤمن عادي تخش الجنة برضه، يعني عادي؟ ده احنا لو بنفكر برموش عينينا مش هنوصل للنتيجة دي. يعني مش هنوصل للنتيجة دي، وكمان ما هو كل الدنيا كده، انت مستغرب ليه؟ انت مستغرب ليه؟ حاجه عجب. وانا اسف والله اسف. ليه بنكستمايز بقى؟ ليه يا ولاد؟ ليه يا شباب؟ ليه يا رجاله؟ ليه يا ستات؟ ليه يا اخوات يا فضلات؟ عشان احنا ما عندناش قناعه تامه وإيمان تام. لا بلاش كده، خلينا نظبط كلامنا أكتر، عشان إحنا إيماننا مش إيماننا مجروح. إحنا إيماننا مجروح يا جماعة، إحنا إيماننا مجروح قوي، إحنا بنتمحك في دين ربنا. أقول لكم حاجة من غير زعل، بشكلنا وحش قوي، بيبقى شكلنا وحش وممثلة صورها وأفلامها وفيديوهاتها. أعتذر عن اللي هقوله دلوقتي، وسفلتها متصورة في أفلام ومسرحيات، ويوم ما تموت ربنا يغفر الله يرحمها بتسيب ده. تيجي تقول لي يا سيدي اذكروا محاسن موتاه، انا هذكر محاسن بس الاقي محاسن. يعني يوم ما تنتهي نهاية بشعة يلام اللي انا عايز اقول لكم حاجة، معلش انا عارف ان كلامي واضح بس انا هقوله مستخبي. تخيلوا كده معايا واحد حشاش وواحد خمرجي والاتنين حرامية فاختلفوا، فالحشاش قتل الخمورجي، فاحنا قاعدين برا بنقول يا سبحان الله يا رب يصلح حال الناس، هي دي نهاية الحرام، هي دي نهاية السكة الحرام. تفتكروا ممكن حد يجي يلومنا بعد كده لما نقول ان دي نهايه السكه الحرام. يوم واحد طلع يعني انت قصدك ان الحشاش من حقه يقتل الخمورجي؟ لا بقول ان مش من حقه حلو، بس دي نهايه السكه الحرام. يعني اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، فهم في سكه ظلم مع بعض، هم في ظلم مع بعض، هم بيكحوسوا بعض ويلحوسوا بعض تمام، فهم بيعملوا كده. فايه اللي حصل؟ فلما ده حصل ومشوا في السكة دي، اخرة السكة دي ان ده قتل ده. فاحنا بنقول يا جماعة خدوا الناس دي عبرة، خدوا الناس دي عبرة. ما نقولش بقى لما نقول خدوا الناس دي عبرة حد يقولك يعني انت بتبرر له ان هو لا لا لا، ما ببررش، ما ببررش انه ان حد قتل حد، بس بقول ان الظالمين بيهلكوا بعض وبيضيعوا بعض، ونهاية السكة وحشة، نهاية السكة دي وحشة، نهاية المخدرات وحشة، نهاية الصحوبية الحرام وحشة، نهاية الرشوة وحشة، نهاية الخيانة وحشة، نهايتها وحشة، ما انت كملت. ففي ناس اتقتلت، فبعد بقى ما نعمل كده نقول لك اذكروا محاسن موت ده خمرجي وحشاش، محاسن موت مين؟ محاسن ده مات وهو سكران. محاسن ايه؟ فين فين يا محاسن تعالي؟ فين؟ فبلاش نقعد نتمحك بعد ما يفوت الاوان يا جماعه. يا جماعة احنا عايشين وفينا نفس، ما نخبر على الله عز وجل. ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا بيقول لك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب ما تيلا، طب ما تيلا وتبص على القرآن تلاقيه بينبه. يعني بص الايات دي احنا قلناها 100 مرة بس هنقولها 101 مفيش مشكلة. الله عز وجل بيقول لك ايه؟ قال الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله. لو الناس دول اللي هما بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على حرف، اللي عايزين يكستمايزوا دين، يفصلوا دين على مقاسهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أنا ممكن أقول حاجة من غير زعل، أنا عارف إن الكلام عاجب ناس كتير، أنا آسف لأن حتى التعليقات قدامكم هي ظاهرة قلوب وضحك وانبساط وكيهات وكل الحاجات دي. انت ايه؟ فاكرين القصة اللي كان احد المشايخ الشيخ محمود المصري كان بيحكيها تمام؟ كان بيقول، كان بيحكي قصة انه مرة لو حد جاره بناته بتلبسه يعني فج لبس فج، فجران قالوا يعني للشيخ محمود بص الشيخ هو ممكن يقبل منك الكلام، فانت ياريت تكلمه بتاع، ياريت تكلمه انت بس. ففي مره طالعين مع بعض في الاسانسير ولا على السلم، المهم بيتكلم معاه ازيك واخبار الاولاد ايه والدنيا ايه، المهم في الاخر بقى قال له ايه والله ده الاولاد لازم ناخد بالنا منهم ولبسهم ما اعرفش ايه. قام لقى الثاني اللي هو ابو البنات اللي بتلبس لبس فج ده بيقول ايه، اه والله ده البنات بقت تلبس لبس وحش جدا مش عارف اهاليهم فينه. فالشيخ بيقول لك انا سكتت. يعني انا عايز اقول بس ان انا محتاج ان انت تسال نفسك السؤال ده، لا تكون انت كمان من الشخصيات دي، انت شخصيا حضرتك شخصيا اصلا بتعبد ربنا على حرف، ولو قيل لك تعالى هتقول لا، وكتير بتقول لا بس انت دلوقتي مش في دماغك، واحتمال لا احتمال تكون بتقول اه. بس اللي انا جاي اقوله النهاردة ان ده الاسلام، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، لن يقوم بهذا الدين حقيقة الا من احاطه من جميع جوانبه، لن يقوم بهذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وده مش إن الدين متين فأغيره فيه برفق، لا، تحيطه من جميع جوانبه وفي كل باب تتدرج في الترقي فيه برفق، إنما لازم تحيطه من جميع جوانبه. فنفهم ديننا صح، لا تكون فاكر ان انت بتضحك على واحد التعابين في حجره وانت اصلا جوه بقى حنش، وشوية وهيطبق عليك. ركز، ضحكش الشيطان علينا، ضحكش الشيطان عليه. ما تسرقش عمرك، تبقى أنت الحرامي اللي بيسرق عمرك. ركز، لا تكون أنت اللي بتعمل كده. قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. رغم أن هم مؤمنين، خلي بالك، ومسلمين، وبيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طب تعالى بقى نحكم الدين، إذا فريق منهم معرضون. بس لو هو بقى له المصلحة والدين هيجيب له حقه والدين هيجيب له حتة، يوم جاي بسرعة يجري هرول، تعالى هات لي الحتة بتاعت الدين، أنا بتاع الدين، أنا اللي الدين أنا ده، أنا رحت عمرة ورحت حج وبعمل حاجات حلوة، ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. جاري. ربنا بيقول لك إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شاكين في ربنا؟ وبعد كده يقول لك إيه؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ خايفين ربنا ياخد منك أكتر من حقه؟ ده أنت كلك بتاع ربنا، كلك بتاع ربنا. بل أولئك هم الظالمون. أنت ظالم إن أنت بتاخد حتة وبتعبد ربنا على حرف، حتة أو حتة لأ. شوف بعد كده ربنا يقول لك إيه؟ إنما كان قول المؤمنين، بمجرد ان يسمعوا الكلمة ده قولهم على طول، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. هم دول. بص الايات بقى اللي بعدها، ربنا بيقول لك ايه؟ ما هو دول هيجوا يقولوا لك لا اقسم بالله ده انا معاك، اقسم بالله ده انت ما تعرفش قلبي جواه ايه، ده انا محب للدين، ده انا طائع لله، ده انا الموقف ده بس كان موقف استثنائي، انما حياتي كلها دين، ده انا ده انا ده انا اقسم بالله ده انا جوايا طهارة لن تتخيلها، ده انا طول عمري بقول لك اقسم بالله ما بعمل حاجة غلط الا السيجارة دي. تقول له طب وصليت؟ تقول له بس ما بصليش. تقول له مراتك محجبة؟ يقول لك بس ومراتي لسه ما تحجبتش. تقول له طب وما عرفش وفلوسك فيه؟ يقول لك في البنك لسه برابي فيها. بس هي السيجارة وشوية تسحب استكنات يا ابني، انت بتقدر، انت كل عشت يا نهارك ابيض. وفالحين بس اقسم بالله انا كويس، اقسم بالله انا بحب رب، اقسم بالله انا عايز اقول لك بقى يا اللي بتقسم اسمع ربنا بيقول ايه. قال تعالى بعد ما قال الكلام ده: واقسموا بالله جهد ايمانهم ان إيه؟ يعني جهد يعني اقصى ايمانات عنده، اقصى حاجه يعرفوا يحلفوها. قال: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم، لو قلتهم تعملوا حاجه لا يخرجن. هتقول لي يا جاهد اقسم بالله اخرج، انت ما تعرفش انا محب للدين قد ايه وانصر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، ده رهيب، ده رهيب في النصره، ده انا حكا، ده مش ممكن. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن. شوف ربنا بيقول ايه. قل، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ قل لا تقسموا، لا تقسموا، تحلفش، طاعه معروفه. عارفين يعني ايه طاعه معروفه؟ اهل التفسير بيقول لك اي طاعتكم معروفه لا تكون الا بالالسنه ولن تفعلوا شيئا. طاعتكم معروفة تتكلمون بها ولا تفعلونها، طاعتكم معروفة تدعونها ولا تقومون بها، طاعتكم معروفة تزيعون الأمر أنكم أصحاب طاعة ثم أنكم لا تفعلون شيئا. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. أنت هتضحك على ربنا سبحانه وتعالى؟ مستحيل، ربنا يعلم أنت بتقول إيه وبتعمل ايه وفي قلبك ايه. يا جماعة احنا مفضوحين قدام ربنا، مش هنعرف ان احنا نخبي. انسى، يعلم السر اللي بينك وبين واحد واخفى اللي بينك وبين نفسك. تكذب ازاي؟ تكذب ازاي؟ ثم قال الله تعالى: قل يا محمد، قل لهم، قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، لو ما جوش زي كل مرة لما بيجوش فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وشكرا وخلص الكلام. إنما أنت تقعد تهري تهري تهري وفي الآخر يجي يقول لك، ولما يجي الموضوع في مصلحته في الآخر يقول لك رغم إن مفيش حاجة ربنا شرعها إلا وهي في مصلحة الناس، بس في ناس بتعرف متأخر. أقول لك حاجة، تفضل تقول له خلي بالك من الاختلاط المحرم عندك في البيت عشان الدنيا مش أحسن حاجة، خلي بالك خلي بالك الوضع وحش، خلي بالك كده ما يرضيش ربنا. أقول لك لا لا لا، أنت بس مكبر الموضوع وانت مش عارف طبيعة الأسرة. طبيعة الأسرة عندنا متداخلة شوية، واحنا اصلا عندنا لما بنبقى مع بعض بتبقى الدنيا مختلفة، واحنا اصلنا مختلفين. طب يا عم المختلف خلي بالك عشان انت ما تختلف. يقولك انت بص والله مش قصدي حاجة بس يمكن انت ما تعرفش شوية. اقولك اولا انت دلوقتي واقع في اثم، تمام؟ اصلا اللي بيحصل ده اختلاط محرم، ده اثم، تمام؟ انا بقولك خلي بالك من الاثم ده. انت في دماغك ايه؟ انه مش انه مستحيل يتطور. انا بقول لك الوضع الحالي اصلا حرام، وهو حرام، تمام؟ وتطوره قريب، لان هو ربنا سبحانه وتعالى حرم الحاجات دي عشان ما نوصلش لدي. فمش معنى ان احنا مش هنوصل لدي ان دي مش حرام، لا هي دي حرام برضو، تمام؟ بس يجيلك بعد كده بيعيط. اقسم بالله انا مش عايز احكي بس قصص للناس، ساعات كتير بتبقى مأمنانها وضرب نفسه بالنار ويقول لك كان معك حق، حصل كذا، بنتي كذا، ابني كذا، مراتي كذا، اخويا كذا، مرات اخويا كذا. ما انا قلت لك، ما انا قلت لك بلاش، مش انا قلت لك، تمام؟ تقول لي ما انا ما كنتش متخيل ان الموضوع ده يحصل، وكمان اصلا ما بيحصلش. صحيح، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه ممكن يحصل، مش انه هو هيحصل، انه ممكن يحصل. فعشان الشرع يحافظ على الناس حرم حاجات لو كنا التزمنا كلنا بيها كنا عشنا مبسوطين، انما لا. ربنا يقول لك في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ويقول للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، ويقول لهم زياده على كده وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تمام؟ فبعد كل ده تفهم بقى ان الحاجات دي كلها اوامر نخالفها، فلما يخالفها يلاقي مصايب فيرجع، ومنهم اللي ما ياخدش باله من المصايب اصلا انها معموله بسبب المخالفه. يا عم يا عم، هو الدين ده مش معمول لنا؟ هو الدين ده ولا انت بتكستمايز دين؟ ده في حتة تعجبك وحتة مش عجبك. أقول لكم حاجة من ضمن الكاستمايزيشن اللي بتحصل، شيء يذكر يعني. التعدد يا جماعة، تعدد الزوجات ده في مصلحة الرجل ولا الست؟ أنا عايز أشوف كده التعليقات، تعدد في مصلحة الرجل ولا الست؟ نسمع يعني. هنشوف. وعليكم السلام. طبعا السؤال عبال ما ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، هو طبعا عبال ما الإجابة تيجي هيكون أنا جالي حاجة. بص أنا آسف، مش هقول أسماء. حد بيقول إكس بيقول الراجل أكيد أكيد، حد تاني يقول الاتنين، حد تالت يقول الاتنين، تمام؟ قال لك لا الست ولا الراجل. انتوا عارفين الكلمة دي حرام، كارثة. الكلمة دي كارثة، يعني ربنا سبحانه وتعالى فعل حاجة بغير حكمة لا فيها اي فايدة لأي حد. الكلمة دي في حاجات ما فيهاش هزار يا جماعة، نخلي بالنا من احنا بنكتب ايه، نخلي بالنا بيكتب ايه، نخلي بالنا احنا بنتحاسب على كلامنا، مش انا اللي هحاسبك، ربنا اللي هيحاسبك. على وضع على حسب الوضع. طيب انا هقول لكم حاجه، اقول لكم حاجه، هو طبعا طبعا بلا منازع مصلحة المرأة في التعدد أعظم بكتير من مصلحة الرجل. طبعا أكيد في مصلحة للرجل طبعا، ولكن مصلحة المرأة أضعاف أضعاف أضعاف مصلحة الرجل. تعالي أقول لكم، هقول لكم حدوتة كده صغنطات. روح اسأل بنت صغيرة عن التعدد، مش بنت صغيرة، بنت في سن الجواز، ايه رأيك في التعدد؟ تقول لك شرع ربنا سبحانه وتعالى، بس انا مستحيل اقبله، مستحيل دي واحد. مستحيل تقوم عامل كده، تمام؟ مستحيل، خلاص خلاص مستحيل، خلاص انا صدقتك، مستحيل تقبليه، ماشي شكرا ماشي، بس حاجة صعبة فوق طاقتي، ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش، شكرا ماشي خلاص ماشي. ده عشان انت جامدة يعني، ولا عشان انت ضعيفة، ولا ده عشان انت ايه؟ اصل السيده عائشه معلش انا اسف، يقول لك اصل مش عندنا في العيله، اصل احنا مستوان، انا اسف يعني، ابوكي مش ابو بكر. عشان بقى بعض الناس اللي دايما كانها بتزم في الحته دي، وكان ان مستوى، انا عايز اقول لك بس ان السيده عائشه زوجه تانية، حلو، مش هتكلم بقى عن السيده زينب والسيده فانت ابوكي مش ابو بكر خالص خالص، فبلاش نقعد نتكلم في الحته دي، تمام؟ تعالي بقى هات واحدة متزوجة وزوجها، وهي زوجة أولى، قول لها إيه رأيك في التعدد؟ تقول لك، بقول لك إيه، لا الدنيا ماشية بالعافية، وأنا لا طايقة ولا هو طايقني، بس إحنا قاعدين ومحدش يجيب سيرة الموضوع ده قدامي، ماشي شكرا حاضر، بس ما تنسيش يعني في التراويح اللي لما تيجي سيرة الموضوع ده حاولي تغيبي اليوم ده، روحي اصلي سورة الكوثر في البيت، تمام؟ تعال بقى للمرأة تانية، ليه؟ وليه نروح لمرأة تانية؟ هي نفس المرأة، هي نفس المرأة، قابلها كمان 10 سنين أرملة، قابلها كمان 5 سنين مع زوج ندل طلقها، تمام؟ قابلها كمان 20 سنة مش لاقي حد عدل، تمام؟ قابلها كمان 5 سنين 10 سنين 20 سنة، روح اسألها اخبار التعدد ايه، تقول لك انسب حاجة بالنسبة لي، هي يعني مش واحدة تانية، هي كل اللي بيتكلموا عن حاجة في شرع ربنا سبحانه وتعالى بطريقة وحشة وبطريقة غير مرضية. أنا عايز أقول لحضرتك كلمة بس من غير زعل، أنا آسف، حطي لسانك جوه بقك وقفليه، لربنا يبتليكي إنك حياتك لا تستقيم إلا بما تكرهين، فتطلبيه اختيارا ثم لا تقبلين. تاني، مفيش واحدة وهي بنت صغيرة يقولك أنا نفسي أبقى زوجة تانية، أنا نفسي هموت وأبقى زوجة تالتة، أنا شايف أن المركز التالت ده، مفيش واحدة كده، مش بس نبقى متفقين، تمام؟ إنما دي حد يا بيتقدم لها حاجة خرافية، الإمام أحمد مثلا نتقدم لها، تمام؟ جبناه تاني، دول ما فيش الإمام، جبناه، إحنا روحنا وجبناه، تمام؟ إمام محمد، يعني اتصرفنا، حاجة خطيرة، تمام؟ او ان هي ظروفها ده انسب حاجة بالنسبة لها، يعني مش هتبقى مثلا حد مثلا عنده ظروف، مثلا عندها مثلا 38-40 سنة ومعها 4 اطفال، وهقول لها ايه والله في واحد هنا اسمه محمود لسه متخرج من هندسة، هايل هايل والله يا مدام، تمام؟ يعني خدي مع اولاد، ما مش هينفع، يعني مش هينفع، تمام؟ ومش شرط عشان خاطر كل واحد يعمل كده اقول له طلع مراتك الاولانية، ده برضو مش هينفع، عشان ما نعيش في الوهم يعني، انما لانه مش هيحصل برضو، خلي بالكوا المهر، احنا بنقعد ايه، بنقعد نهري في المهري، يقول لك طب وليه يكون هو موجود، مش لما تمثله هو موجود، هو موجود اصلا، يعني ما تقوليش ايه وليه يكون هو موجود، هو موجود، ولكن تيجي بقى واحده تقول انا شفت ده، تقول لك مستحيل ابدا، وانا عمري وانا ويلف الزمن ويتكسر، وربنا سبحانه وتعالى ما يجعل لهاش مخرج اطلاقا الا اللي هي كانت بتذمه بالسوء، اطلاقا إلا اللي يجب بالذمه بالسوء وتطلبه وترفض. طب ما كان إيه لازمته بقى؟ ده كان إيه لازمته؟ تيجي تقولي أصل أنا ببصله من وجهة تانية. أنا عارف أنت بتبصيله منين؟ أقولي بتبصيله منين؟ بتبصيله من وجهة نظر الزوجة الأولى اللي ربنا ابتلاها. صحيح، وستصبر وإن صبرت وكانت عادلة كان لها الأجر كامل. إن صبرت وكانت عادلة كانت لها الأجر كامل. طيب وبالنسبة للطرف التاني، ده ساعات واحدة. أنا بس مش عايز أبتدي سيح. تبقى بتقول الكلام ده مستحيل عشان كده وبتاع، وبعد كده تطلب ده لأختها أو لنفسها لما يحصل لها. طب ما نحط لساننا جوا بقنا، ما نحط لساننا جوا بقنا، بنتكلم ليه؟ بنتكلم ليه؟ كره حاجة ربنا ابتلاكي بيها؟ لا، وما بتتكلمي ليه؟ بتتكلمي ليه؟ برضو فكرة هنكستمايز دين، هنكستمايز دين. انا عايز دين من غير، انا عايز اقول لكم حاجة، اي واحدة مسلمة يعني ضمنا يعني اي واحدة مسلمة كونها اصلا تزوجت من راجل مسلم وهي ما ينفعش تتجوز من واحد تاني، فهي مفترض ان هي موافقة على منظومة الزواج الفقه الاسلامي بالكامل كله كله. وانا عايز اقول لكم حاجة من باب الدعوة والله العظيم، تعرفين الدعاة دول غلابة غلب، ده غلابة غلب. ليه بقى؟ لما نيجي نتكلم عن كده اقول لكم، انا هقول لكم سر من اسرار الدعاة، لما نيجي نتكلم عن حاجة كده تبقى انت بقى حاطط قلبك على ايدك مش عشان خاطر الناس ترضى ولا ما ترضاش، ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة. عمري ما كنت فكرت في يوم من الايام، من ايام ما كان بيحضر لي واحد واثنين وهم طارق وجرار ولو كانوا قاعدين بيتفرجوا تمام، عمري ما كنت بقول كلمة عشان خاطر ارضي الناس او مرضيس الناس، اقسم بالله عمري ما عملتها ولا عمري ان شاء الله هعملها. بس ببقى خايف على ان انا اتكلم في حاجات معينة يقوم اللي قدامي يغلط فيهلك، يغلط فيهلك وانت مش عايزه يهلك، ما انت اشتغلت في الدعوة لنجاته ونجاتي نفسك. في نفس الوقت يبقى عندك عدد ملايين لا يصلح لهم إلا هذا الأمر، وفي تجاهل ده تجاهل لاحتياجات مسلمات عفيفات طاهرات ما طلبنا إلا الحلال. تمام؟ على فكرة وده في نموذج التعدد، وفي حاجات تانية كتير، وفي حاجات تانية كتير كتير، لان الناس مش عايزه دين الا من رحم الله، الا بتكستمايزه الدين. الدين الحجاب بالشكل الفلاني، اكتر من كده يبقى تشدد، اقل من كده لا لا لا، انا راضي بالكده تمام، صدقه قد كده، نصر الدين ربنا حته قد كده، ما اعرفش ايه حته، لا لا، كل ده اسمه دين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه صبغه الله، الله عز وجل يقول في القرآن، والله آية عظيمة، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كلم الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ده بقى نموذج وده نموذج وده نموذج وده نموذج وده نموذج، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فكك من كل الكلام ده خالص، ركز انت في طريقك يا الله عز وجل، فسيكفيكهم الله تمام، وهو السميع العليم. بعد كده ربنا يقول لك ايه؟ صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله الاسلام دي صبغة رب، صبغة لازم تصبغوا بها. انتوا عارفين الثوب ده لو جيت وقطعته وحطيته تحت الميكروسكوب انا هبص هلاقي الفتلة من بره لونها كحلي ولما اقطعها كده هو بص هلاقي من جوه منها لونها كحلي لانها اتصبغت بالكامل. ده الاسلام، مش شكل ومن جوه حاجه تانية. انا موافق عليه كله، تمام. تقول لي ما هو في حاجات انا ممكن اكون كريهه، وارد. ربنا قال الحديث اللي قلناه في الاول، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ممتاز. قول لي بقى الصحابه لما كتب عليهم القتال وهو كره لهم، صح جاهدوا ولا ما جاهدوش؟ جاهدوا. ليه؟ لانه كتب. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وخلاص القصه محسومه عندهم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نمسك نفسنا لما نلاقي حاجه دين ربنا سبحانه وتعالى، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما تفضل تعبد ربنا سبحانه وتعالى على حرف وتنقي، قلبك مريض وإيمانك ناقص ومجروح، وتظلم نفسك وغير متبع، ومحتاج تراجع نفسك قبل ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. محتاج تراجع نفسك قبل ربنا، قبل ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. واوعى، انا هقولها لكم كلمه اخيره واختم بيها الفيديو ده، اوعى تفتكر ان انا باجي عليك، واوعى تفتكر ان غيري، انا بتكلمك من الاخر، من الافاضل، بس اللي اختار ان هو يطبطب ويخبي شويه حاجات وهي هتعدي وبكره تقابل ربنا، كان بيدور على مصلحتك كده. انا اسف بس انا اختلف مع كثير من الناس من اللي بينتهجوا المنهج ده. قابل ربنا بقلب سليم، ومن سلامة القلب أن تكون سالم من أي ضغينة وشحناء ونفور من أي حكم في شرع ربنا، حجاب، ربا، طاعة زوج، إكرام زوج. تيجي تقولي البني أدمين، ربنا بيقولك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، لما ينفصل عن المرأة ويرمي عياله ولا يصرف عليهم، أو يصرف عليهم كأنهم عبيد بيتصدق عليهم انتقاما من الأم، أو هروبا من مسؤولية، أو دين مين اللي انت بتتبعه اللي عملمك كده؟ ده دين مين؟ قالك ما هم مش معايا. وعلى المولود له، حتى لو هم مش معاك، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هتمثل انت طلقت امهم، العيال دي عيال مين؟ عيالك. ما تصرف عليهم، اصرف عليهم. الزوج اللي بيضرب زوجته، والله العظيم مش عايز احكي حاجات، اللي بيضرب زوجته ده ضرب، دين مين اللي علمك كده؟ دين الاسلام؟ اقسم بالله الاسلام ما فيه كده. الدين اللي خلاكي تغتابي جوزك وتتريقي عليه في ظهره مع صحباتك، ده كان دين مين؟ دين مين وتربيه ايه اللي علمتك كده؟ انا اسف، ما تزعليش مني. اللي لبسك بنطلون ضيق على حجاب، ده كان دين مين؟ اللي لحد النهارده بعد عمرك ده، ايا كان كبيره ولا صغيره، لسه مش لابسه الحجاب كامل، ليه؟ دين مين؟ دي يعني هل دين الاسلام بيديك الموضوع على شكل تخيير ويقول لك استني شويه؟ يا جماعه ديننا ده دين الاسلام، استسلام. سامعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير، نقطه ومن اول السطر. وانا مش هطمنك على نفسك لو انت كان لو كنت محتاج ان انت تقلق، وما تقلقش مش هقلقك لو كان المفترض تطمن. بس كما سئل كده الحسن في هذا الموقف، قال لأن تسمعوا من يخوفكم حتى تأمنوا خير من أن تسمعوا من يؤمنكم حتى تخافوا. فيا رب بقى نفهم ونسمع ونمتثل. فيش دين تفصيل، إن الدين عند الله الإسلام. فقل سمعنا ونفذ فورا وأطعنا. وهتأثر، فأنت بني آدم، غفرانك ربنا، وما تقلقش هتتحاسب في الآخر وإليك المصير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا رب اصلح لحالنا ويهدينا ويتوب علينا ويبارك فيكم ويحفظكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويفهمنا ويعلمنا ويأدبنا ويهدينا ويتوب علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.